صرت أحكي من صميم القلب والغال، تأشفي من هموم الصدر والغال. صرت أحكي من صميم القلب والغال، تأشفي من هموم الصدر والغال. بحر العدل، بحر العدل جف بهالأيام، والغال والحسد والطمع بأمتها العراب. الشر بهالشر بيتي، والله فلسطيني أنا والبيت بيتي، ويا نفوس الشر بهالشر بيتي، والله واللي نوى على خراب بيتي يا ربي بيته يصبح خراب. يا هلي يا هلي كيد العدوان أشرف بالهيجة ونضال، بدنا نصد الاحتلال بالفعل مش بالأقوال، بدنا تحرير الإنسان. دمك حاضر لا مضاع يا نزيه أبو سبع، ما بتوقفنا الأوجاع وعدربك نبقى صمدين. أهلك يا دار قاوم يا ابن الإيمان، أبو الهجا مهند يا بطل الثورة الأجود، اسمك معنا بيتردد مع الشعر والألحان. محمد ما شرط توكل بالإسلام عرفنا الحل، محمد ما طاحن أشعال الثورة حب وإيمان. محمد لحبيش الختيار جهادي بعزم وإصرار، جنة بتنادي أحرار غاية مناها الرحمن. الحوت ريحت وصد عزل مصر بعزم مشتد، شد طباسي رد الرد عدي ومرمش وعليا. محمود قاوسني هب وقام بحيفا فجر الحزام، اتخطى قيود الظلام يا ابن خليل الرحمن. يا صلاة على النبي، يا صلاة على النبي، يا مصطفى ويا شامان رويتم ثرى الأوطان اتسلحتوا بالإيمان ونهج السنة والقرآن لحطير وسائد عواد صرخة في وجه الجلال بدنا نحرر هالبلاد بعون الله يا إخوان منا بيسريح عطور سليم ودام المنصور والدروازة أبو النور وسورة يا بركان عبد الرحيم فرج سير بلادك بدها تحرير قسامي صاحب ضمير تقوى خلق وإيمان يوسف يا أبو جندل عن طريقك لا تتحول ارسم عنوان المستقبل زياد العامر من صار رياضي بدير يا مقدام طه زبادي للأمام خالد ذكرني ما بينام على الذل والهوان يا إبراهيم ويا إياد يا عشاق الاستشهاد صاروا في دربك عماد بتحدوا ظلم العدوان انت محمد حواشين شبل بمعراك تجيني محمد طالب ما بيلين احموا بلادي يا اخوان هذا القنير علام ما نرضى بالاستسلام لجل بلاده هب وقام لشهداء الأقصى عنوان قاوم صهيون الحاقد عماد وأمجد فايد يا جيل بلاد الصاعد خلي إيمانك برهان ظفر ومحمد كمال ما بده أبو ظلم الليل منير وشاحي يا أصيل مبارك جنة رضوان شوفوا حمزي سمودي زلزل بيت اليهودي اتخبط